سمع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. لا قبل. ولو اقتصر الحج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه الأهم بعد. قال رحمه الله: فأكمل ما يكون في الحج الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن الحج عبادة، وعندنا قاعدة أن العبادات توقيفية لا اجتهادية، فيقف العبد على ما جاء به النص. هذا معنى قوله الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها توقيفية. نعم. قال: ويقتصر الحاج على الأركان. الأركان أولا الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، ليس اللبس، إنما نية الدخول في النسك. والوقوف بعرفة هذا ركن ثاني. والطواف يعني طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن. والسعي يعني سعي الحج. عندنا أربعة أركان: الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا أولا. ثانيا الوقوف بعرفة، وسلم الحج عرفة. ثالثا الطواف، يعني طواف الإفاضة، لأن الطواف كم يا إخوة؟ ثلاث أنواع: طواف القدوم هذا سنة، طواف الوداع واجب، طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج ما يسقط أبدا. والسعي هنا المراد يعني سعي الحج، سعي الحج. نعم. قال: الواجبات التي هي أولا الإحرام من الميقات، ثانيا الوقوف بعرفة إلى الغروب، ثالثا المبيت ليلة النحر المزدلفة، رابعا ليالي التشهير بمنى، خامسا رمي الجماع، سادسا الحلق أو التقصير. نعم. قال: وأما الواجبات الإحرام من الميقات، قلنا الإحرام هو نية الدخول في النسك، أما من الميقات فهذا واجب، الركن ما يسقط أبدا. أما الواجب من تركه عليه دم، لما روى مالك في الموطأ في سند صحيح عن ابن عباس أنه قال: من ترك واجبا فعليه دم، من ترك واجبا فعليه دم. قال: والوقوف بعرفة إلى الغروب، يعني إلى مغيب الشمس، يعني لو رجع قبل مغيب الشمس، عفوا لو خرج قبل مغيب الشمس ولم يرجع قالوا عليه دم. قال: والمبيت ليت النحر المزدلفة، يعني أيضا المبيت مزدلفة واجب من الواجبات، إلى الصباح، بعضهم قال إلى نصف الليل إذا كان معه ضعف. قال: وليالي أيام منى، يعني أيام التشريق المبيت بها واجب من الواجبات. ورمي الجمار، الجمار هي الحصى الصغيرة تسمى جمار، أيضا واجب من الواجبات. قال: والحلق أو التقصير. طبعا في واجب سابع ما ذكره هو ايش؟ طواف الوداع. طواف الوداع ايضا واجب عند الحنابلة. نعم. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صحته الشرعيه، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه اثم وذنب لتركه. نعم، هذا الفرق بينهما. صنف السيوطي رساله في الفروقات، كان يقولون الذي ما يعرف الفروقات لا يفتن الناس. طبعا صنف القرافي الفروقات، والسيوطي صنف الفروقات، لكن يعني ليس كتاب مستقلا، بل طبع في اخر كتابه الاشباه والنظائر في القواعد الفقهيه. فالفرق بين الركن والواجب ان الركن ابدا ما يسقط، اما الواجب اذا تركه اثم وعليه دم، يسمى دم جبران، دم جبران. نعم. ويخير من يريد الإحرام من التمتع وهو أفضل، والقران إفراد. نعم، أفضل شيء التمتع، يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك عمرة متمتع بها إلى الحج، كلا اللفظين جائز. يأتي بالعمرة ويتحلل تحلل المعروف، وإذا كان يوم التروية لبس لباس إحرام وقال لبيك حج وذهب إلى منى. أو قران يقول لبيك حج وعمرة، أو إفراد يقول لبيك حج. نعم. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه. نعم، أشهر الحج قلنا إيش؟ ثلاثة، تبدأ من شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة. القول الثاني أنه إيش؟ ذي الحجة كاملة، على قولين مشهورين كلاهما عن السلف. يحرم في أشهر الحج بالعمرة ثم يمكث في مكة، لكن إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، لابد يمكث في مكة إلين ما ينتهي الحج. نعم. وعليه هل لم يكن من حاضر المسجد الحرام؟ نعم، أما يعني إذا كان من أهل مكة، أهل مكة ما عليهم دم يخوى، إذا أتى في العمرة ثم انتظر الحج ما عليه دم. التمتع الذي عليه الدم من غير أهل مكة، أهل الحفر، أهل الرياض وهكذا. نعم. والإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات مفردا، والقران أن يحرم بهما معا، أو يعني الحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. نعم، يعني في الميقات قال لبيك عمرة، لما وصل مكة قال عمرة وحج، ما طاف الآن، ما طاف هو، قال العمر واحد، أصبح إيه؟ أصبح قران. لكن إذا طاف خلاص ما يغلب نية، ما يقول عمر واحد خلاص. نعم. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. نعم، كذلك لو أن الإنسان يا أخوة مثلا في الميقات قال لبيك عمرة مثلا، لما وصل إلى مكة يوم عرفة والشمس سوف تغيب، إذا اعتمر لن يتمكن أن يذهب إلى عرفة، فات الحج، فقالوا إذن يقول لبيك حج إيش وعمرة، ويذهب إلى عرفة مباشرة، أصبح قال الآن. نعم. وإذا حاضت المرأة ونفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، كذلك إذا كانت المرأة قالت لبيك عمرة في الميقات وجاء الحيض، أو نفست وجاء الحيض، تقول لبيك حج وعمرة، تغلب إيش؟ إلى قران، وتترك التمتع. نعم. والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. هذا الفرق بين المفرد والقارن، نفس الأفعال تماما، إيش الفرق؟ أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، ولا نفس الأفعال تماما، ما يخلو في أي شيء أبدا. نعم. ويجتنب المحرم جميع أمراض الإحرام. الآن شوف يبدأ في محظورات الإحرام التي يجب اجتنابها. أولاً من حلق الشعر، أولاً حلق الشعر يحرم عليه حلق الشعر، قالوا كذا كيش نتف الشعر من باب أولى. نعم. تقليم الأظافر، كذلك تقليم الأظافر، لكن لو أن الظفر انكسر له إيش أن يعني يزيله، لما جاء رجل إلى ابن عباس وظفره قد انكسر قال ما أراد الله بعذابكم شيء، يعني لماذا تعذبون أنفسكم؟ فأمر إيش بقطعه ولا يضرب شيء، لو أن شعره على عيني له إيش أن يزيلها، لأن هذا أذى. نعم. ولبس المخيط إن كان رجلاً. نعم، ولبس المخيط، المخيط راجع يعني ما فش على البدن، ولا الحرام مخيط ترى فيه خيوط، لكن المراد قالوا ما فش على البدن، لأن أول من قال كلمة مخيط قيل هو إبراهيم النخعي، وأول من أتى بكلمة مخيط. نعم. وتغطية رأسه إن كان رجلاً. نعم، وتغطية الرأس يعني بمناسبة تغطية الرأس مقسم إلى قسمين، القسم الأول تغطية الرأس بملاصق كالطاقية والغشماق، هذا يسمى ملاصق، هذا من محظورات الإحرام. القسم الثاني تغطية الرأس بلا ملاصق كالمظلة، هذا جاهز ما في شيء، أو السيارة ما في شيء. نعم. ومن الطيب رجلا وامرأة. والطيب إذا كان مستقلا، أما إذا كان الطيب تبعا مثلا صابونة في راحة زكية، هذا ما يسمى الطيب، هذا يسمى تبعا. إذا الطيب له حالتان، الحالة الأولى إذا كان مستقلا، الطيب مستقل هذا هو المراد هنا، إذا كان مستقلا. الحالة الثانية إذا كان تبعا هذا جائز، لأن القاعدة الفقهية يثبت تبعا ما لا يثبت استغلالا، هذه قاعدة فقهية، يثبت تبعا ما لا يثبت استغلالا. نعم. وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البرد الوحشي المأكول. نعم، إذا كان يعني الصيد ليس وحشي يعني برد اسمه أهلي، هذا ما يسمى صيد، أو كان غير مأكول ما يسمى صيد، الفارة غير مأكولة لو ذبحها ما يسمى صيد، المراد بالصيد يكون إيش وحشي يعني يعيش مثلا في الجبال أو في الغابات ويكون يشمع أكول يعني تأكله الناس. نعم. الدلالة عليه والإعانة على قتله أو دل عليه قال هذاك صيد، هذا أيضا محظور، أو حان أعان على قتله مثلا أعطاه الرمح أو أعطاه البندقية، هؤلاء كلهم في الإثم سواء. نعم. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأن تحريمه مغلظ مفسد للنسك موجب لفدية بدنه. نعم يا أخو، هذا أعظم المحظورات هو الجماع. إذا جامع زوجته قبل التحلل فهذا فسد حجه، فسد ويتحلل بعمرة وعليه فدية بدنه يذبحها في مكة، والحج من عام القادم. إذن أولا حجه فسد، ثانيا يتحلل بعمرة، ثالثا يذبح بدنه جمل في مكة، رابعا على الحج من القادم. أذكر لما كنا في التوعية أظن عام 37 وجانا شخص من أحد البلاد العربية يقول لما جينا الفندق قبل الطواف جمعت الزوجة. شوف يعني سبحان الله كيف يعني أغواها الشيطان، فهذا الآن فسد حجه سبحان الله. نعم. وأما فدية الهدى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط، أو غطت المرأة وجهها، أو لبست القفازين، أو استعمل الطيب، فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، بشرط إن كان متعمدا، هذا بشرط. أما لو فعل هذه الأشياء بدون تعمد لا شيء عليه. لو غطى رأسه ناسيا لا شيء عليه. لو قل مظافره في مكة ناسيا لا شيء عليه. لو وضع الطيب ناسيا لا شيء عليه. فهذه الأفعال إذا فعلها متعمدا فقط. أما إذا كان ناسيا لا شيء عليه، ربنا تؤاخذ النسيان أو الخطأ، قال تعالى قد فعلت. نعم. وإذا قتل الصيام لا قال صيام ثلاثة أيام، إن شاء في مكة وإن شاء عند أهله هو مخير. أما الإطعام خاص في أهل الحرم، الإطعام يوزع في الحرم، إطعام ست مساكين، كل مسكين كيلو ونصف رز، كيلو ونصف، قالوا نصف صاع، كيلو ونصف، أو شاة تذبحها في مكة. نعم. وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله كان له مثل من النعم. نعم، إذا كان له مثل من النعم، مثلا النعامة يقولون ماذا مثلها؟ البعير خف بخف، الغزال المعزة، وهكذا. نعم. وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مدبر أو نصف صاع لغيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. نعم، يقول أما إذا كان الحيوان ما هو مثلي، طبعا قالوا الجربوع مثله إيش؟ قالوا الأرنب، عفوا الأرنب. نعم، يشتري. فقول إذا كان له مثلي، أما إذا كان ليس له مثلي، مثلا ذبح له حيوان ليس له مثل، قال هذا ايش يقدر؟ ما الذي يقدره؟ اهل مكه اهل الخبره. يقول هذا مثلا قيمته مثلا 1000 ريال، ال1000 ريال كم فيها اسمها اطعام اسمها عفوا اسمه صاع ونص، عفوا نص صاع كيلو ونص، يمكن فيها 300 مثلا. اذا قالوا يشتري 300 اسمها كيس، كل كيس فيه كيلو اسمها كيلو نصف، يوزع على 300 فقير. طيب اذا ما كان فيه فقراء قال اذا يصوم 300 يوم، يعني شيء مهين حتى ما يتهاون الناس في هذا الامر. احدهما اذكر لما كنا ايضا قال ان في حمامتين وجدتن على شباك الفندق سكنوا أكلهم فروخ القار، هذا كنا في التوعية، كان يسأل يعني تمر أشياء غريبة سبحان الله في التوعية سبحان الله. نعم. وأما دم المتعة والقران فيجب فيه ما يجزئ في الأضحية. نعم، وأما دم المتعة والقران يجزئ فيهما شاه، سوفيات إن شاء الله في باب الأضاحي في الدرس القادم. نعم. فإن لم يجد صام 10 أيام 3 من الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشهد منها و7 إذا رجع. نعم، أما إذا كان يعني ما يستطيع أنه يذبح هدي، سان مثلاً متمتع أو قارن فقير ما عنده قيمة هدي، يصوم 3 أيام في الحج، ويجوز أيام التشريق، ولا الأصل أن أيام التشريق يحرم صيامها، لكن يستثنى من لم يجد الهدي، وسبعة أيام يصومها إذا رجع إلى أهله، إن شاء متفرقة وإن شاء متتابعة. نعم. وكذا حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه فدية مباشرة. نعم، يقول وكذلك من يعني ترك واجبا يذبح شاة أو وجب عليه الفدية مباشرة، يعني إيش؟ جاء لزوجة وحضن الزوجة وقبلها، هذا عليه أيضا إيش؟ عليه دم، يسمى مباشرة. مباشرة يعني مس البشرة البشرة، سمي مباشرة. نعم. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وآفاق. نعم، يعني كل الكفارات تكون في الحرم، يطعم إما من أهل الحرم مقيم من أهل الحرم أو آفاق، آفاق الذين جاءوا من بعيد وسكنوا في مكة، يعني جاءوا إيش من الآفاق البعيدة وسكنوا مكة، هذا معنى مقيم أو آفاقي. نعم. ويجزئ الصوم بكل مكان. نعم، أما الصوم يجوز في كل مكان إلا الكفارة تكون في مكة. نعم. ودم المسكين كالمتعة والقران والهدي المستحب أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. نعم، عندنا الدماء تنقسم إلى قسمين، الدم ينقسم إلى قسمين، الأول دم جبران، دم جبران فعل خطأ مثلا ترك واجب من الواجبات، هذا عليه دم يسمى دم جبران، دم الجبران ما يأكل منه، يوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيئا. والثاني دم شكران، دم شكران شكر شكران كالتمتع كالأضاحي كالعقيقة، هذا له أن يأكل منه. إذا الدم إما جبران وهذا ما يأكل منه شيء، وإما شكران فهذا يأكل منه. نعم. الدم الواجب بفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. نعم، ما يأكل منه شيئا. أما الشكران هذا الذي إيش يأكل؟ يأكل منه. نعم. وشروط الطواف مطلقا النية. أول النية، لا بد من النية، إذا طاف لا بد من النية لأنه عبادة، والعبادة لا بد لها من النية. نعم. وأن يبدأ به من الحجر. نعم، يعني يبدأ به من الحجر الأسود، إما أنه يستلم الحجر الأسود هذا هو السنة يقبله أو يمسه، فإن لم يستطع أشار لهم بعيد قال الله أكبر ثم طاف. نعم. ويسن له أن يستلمه ويقبله، هذا أن تيسر له ذلك. نعم. إن لم يستطع أشار إليه يعني بيده قال الله أكبر. نعم. ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لا، هذا طبعا لا دليل عليه، يقول الله أكبر فقط هكذا يعدري، أما هذا لا دليل عليه. نعم. وأن يجعل البيت عن يساره ويكمل الأشواط السبع وأن يتطهر من الحدث والخبث. نعم، الطهارة من الحدث فيها قولان لأهل العلم وهما روايتان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. القول الأول وهو قول الجمهور أن الطهارة شرط لصحة الطواف، أولا لما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة الله عنها وارضاها افعلي ما في الحاج غير أن لا تطهري البيت حتى تطهري لما حاضت. الدليل الثاني ما جاء في صحيح مسلم حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف حول البيت صلى ركعتين خلف المقام إبراهيم، ومن المعلوم أنه ما يصلى إلا على طهارة، أليس كذلك؟ فهذه أدلة الجمهور. القول الثاني هو قول الأحناف، قالوا يجوز أن يطوف على غير طهارة، يجوز له ذلك، لكن يذبح شات يذبح دم، فإذا فيه قولان. شيخ الإسلام ابن تيمية له قول رجح قول الأحناف، له كتاب اسمه المنسك طبع منسك الحج، رجح قول الأحناف ثم بعدين تراجع عن هذا القول وقال الصحيح أنه لا يشرط الطهارة ولا كفارة به. قال وما قول سلم لعائشة فإن الحاجة لا تطهر حتى تطهري، قال بين العلة حتى إيش لا تلوث المكان، هكذا قال. لكن لا شك هو أن قول الجمهور أحوط وأبرد الذمة وظهر الأدلة تعقد هذا القول أن نفسنا طاف وصلى خلف مقام إبراهيم. نعم. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. نعم، والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة، الوقوف بعرفة، رمي الجمار، السعي، كل هذا لا يشترط له طهارة إلا الطواف، لأنه شرط من صحة الطواف. نعم. وقد ورد في الحديث الطواف من بيت الصلاة إلا أن الله أباح في كلامه. نعم، يعني تتكلم لكن بكلام مباح. نعم. ويسن له أن يطلع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في ثلاثة أشواط الأوائل منه ويمشي في الباقي. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع. نعم، هذا كله الآن من السنن أن يطبع، وهذا خاص في القدوم، ويرمل خاص في القدوم. إذن الطباع والرمل هذا خاص في القدوم فقط. قال وكل طواف سوى هذا، يعني طواف القدوم لا يسن فيه رمل ولا الطباع، يعني طواف الإفاضة ما فيه لا رمل ولا الطباع، طواف الوداع ليس فيه رمل ولا الطباع. نعم. وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. نعم، هذه شروط السعي. أولا النية لأنه عبادة، وتكميل السبعة، سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط ثاني، والابتداء من الصفا يبدأ من الصفا. لو بدأ من المروة تكون هذه من المروة إلى الصفا غير محسوبة، يحسب له الآن إذا بدأ من الصفا إلى المروة. نعم. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة منها، وإنها لم تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يبتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا تذكر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إن الإدخر متفق عليه. نعم، هذا حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه جملة من الأحكام أن صيد مكة ما ينفر، يعني ما يطير إذا كان حمام أو ما يهرب منه، يعني لا تنفره. والشوك ما يقطع الشوك ولا غيره، مثل كما يعني الزرع عامة، ولا تحل الصاغط، يعني إذا وجد لقطة أبدا ما تحل اللقطة أبدا، اتركها أفضل. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظر، يعني هو بالخيار، من شاء طلب القصاص من شاء عفا وأخذ الدين. نعم. فقال عباس: إلا الإذخر، هو يعني نبات معروف، قال سلم إلا الإذخر. نعم. وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. هذا جبلان، جبل عير وجبل ثور. نعم. وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرام: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. نعم، يعني أن هذه الخمس فواسق حتى لو كنت محرما جاز لك قتلها ولا تسمى صيدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والحلي والعقيقة. نعم، هذا الآن هذه الهدي والحلي والعقيقة، هذا هو إيش؟ دم الشكران. دم الشكران تشكر الله على يعني إتمام الحج في كنت متمتع وقارب، والضحية والعقيقة. طبعا الهدي واجب من الواجبات إن كان متمتعا أو كان قارنا، والضحية سنة مؤكدة، وقيل واجبة، وقيل واجبة على الغني سنة على الفقير. ثلاثة أقوال فيها الضحية: القول الأول أنها واجبة، هذا قول أحناف. القول الثاني أنها سنة، هذا قول الجمهور. القول الثالث واختيار شخص ابن تيمية: واجبة على الغني سنة على الفقير. لقول صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فليقربن مصلانا، يعني الغني. والعقيقة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. طبعا يا أخوات، أحكام الهدي والأضحية والعقيقة كلها أحكام واحدة، السلامة من العيوب للجميع، أن يكون العمر مجزي للجميع. من أراد أن يضحي أو عقيقة أو هدي لابد أن تكون، إذا كان شات بلغت 6 أشهر وصاعدة، ما يضحي بأقل ولا يعق بأقل ولا يهدي بأقل. وكانت معزة 1 سنة وصاعدة، وكانت بقرة 2 سنين، وكان من الإبل 5، ما يجزي أقل في كل هدي أو ضحية أو عقيقة، الحكم واحد. والسلابة من العيوب، ليست عوراء ولا عرجاء ولا ضعيفة يعني هزيلة ولا مريضة، بينوا مرضها. نعم. ولا تجزئ، ولا يجزئ فيها إلا الجدع من الظهر وهو ما تم له نصف سنة. نعم، يعني 6 أشهر وصاعدة، تعدى 6 أشهر. نعم. والثني من الإبل ما له 5 سنين. ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. هذا في كله، في الهدي والضحية والعقيقة، كله حكم واحد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الضحايا، العوراء البين وعورها، يعني واضع عوراء عينها طافية واضحة، والعمياء باب أولى ما يضحى بها، ولا يعق ولا يهدى. نعم. والمريضة البين مرضها، واضح المرض حتى لو كان يعني جرب، كل ما يسمى مرض فهو مرض. نعم. والعرجاء البين ضلعها، ضلعها يعني إذا مشت تعرج، والتي لا تمشي من باب أولى، مقطوعة القدم باب أولى. نعم. والكثيرة التي لا تبقي، صحيح رواه 5. نعم. عندنا والكبيرة التي لا تلقي، يعني ايش اللي ما فيها لحم، عظمها ضعيف طالع ما فيها لحم. نعم. وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات، كريمة يعني وافية طيبة كاملة الصفات، ما فيها عيب ابدا. نعم. لانه قربان يقرب العبد الى ربه سبحانه وتعالى. نعم. وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم لاجل صاحبها. نعم. وقال جابر رضي الله عنه: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه مسلم. نعم، يعني أن الشراكة خاصة في البقر والإبل، أما الشاة ما تجوز فيها الشراكة، تكون عن واحد عنه وعنه بيته. أما الإبل يجوز 7 أشخاص يشتركون بها، البقر يجوز 7 أشخاص يشتركون بها، أما الغنم لا، ما فيها شراكة، شخص واحد يذبحها عنه وعن أهل بيته. نعم. وتسن العقيقة في حق الأب. نعم، سنة مؤكدة في حق الأب. قالوا إذا معق عنه الأب وكبر الإبن يعق عن نفسه، يعق عن نفسه. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، حديث أنس. نعم. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. نعم، عن الغلام شاتان، هذا الأفضل، لكن لو عق بشاة واحدة جاز ذلك، لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن كفشا وعن الحسين كفشا، فقال الشيخ بن باز رحمه الله عليه، قال هذا في بيان انه يجزئ الشاة الواحده، هذا مثلا مالك، ونص عليه ايضا الشيخ ابن عثيمين، وسال الشيخ صالح الحيدر رحمه الله عليه قال نعم صحيح تجزئ شاة واحده، لكن افضل شاتان الافضل، لكن لو اقتصر على شاة واحده جاز له ذلك اذا كان غلام. والشاتان يجوز يذبحهما في نفس اليوم، يجوز يذبح اليوم واحده ويذبح واحده بعدين، كل هذا سهل ولا الحمد. وعن الجارية شاة واحدة، لما يقول أن الذكر ليس كل أنثى، حتى عند الناس ليس الذكر كل أنثى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل غلام متهم بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى، صحيح رواه 5. نعم. قال الإمام أحمد بمعنى مرتهن يعني الشفاعة، يشفع لوالديه، يعني أنت يا الأب مرتهن بشفاعة ابنك على هذه العقيقة، تذبح يوم 7، هذا السنة. فإن لم يتيسر 14، فإن لم يتيسر 21، هكذا جاء في الحديث عن عائشة. واختار جمع من العلم أنه بعد يوم 7 هو في الخيار في أي يوم شاء. أما ما تقول العامة إذا تعدى 7 أيام يكون صدقة، هذا كلام لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة. قال ويحلق رأسه بعد يعني إذا بلغ 7 أيام. والسورة الأفضل أنه يعني يتصدق به فضة، وإن كان الحديث فيه ضعف روح مالك في الموطأ منقطع، لكن يقولون يستحب استحباب أنه يشهد حلقة يتصدق به فضة، ويسمى من يوم 7 إبراهيم عبد الله أي شيء من أسامي الطيبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، يعني كل هذه الشكران يأكل، أما الجبران ما يأكل من شيء، يأكل منها ويتصدق ويهدي، يعني يقسمها 3 أقسام، قسم يأكل منه وقسم يهدي وقسم يتصدق منه، سواء كان في العقيقة أو الأضحية أو الهدي. نعم. ولا يعطي الجازر أجرته منها بل يعطيه هدية أو صدقة. نعم، ما يقول له اذبح هذا الأضحية وخذ الرأس يعني بدال الذبح، لا، يعطيه هدية يجوز، لكن أن يكون ثمن لا يجوز. نقف عند كتاب البيوع عشان نبدأ به في الدرس القادم. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.